بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبجمتوت هردمتوت سغنتا هيكا قرآن كمجرتني تنجين ربي سنهارا كبو سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكمجرتني تنجا هيساتي في تيكا إساكي سجرات أي سنين جدا. درسين كي نكارا كهيكا قرآن جلقب سورة الأنعام نهون دا ورابو آقود دار رابو فطور بنها تاسسو ورا كقرآن نجدت تبولي قرآن سنين والفور أمو كقرآن نهجاته ورب بنها تاسسو. درسين كي نكارا كهيكا جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أكنت شوران جالك هذا سورة الأنعام جت شوران وامامتي والربين كلمة أنعام جت بكلمة في أكنت كيستي إشي كيستي دبته جروف أكما صورة دان إرقدان صورة قرآن مكان إشي نتي وامم تكون كلمات ومصورة سنكيس سجرتر وممتيني أكما صورة البقرة جونس وام بقرانة كيستي كلمان بقرة جتو دبتم تجرتوف أكما سن أنعام جتولين أستي وان أنعام ربين أسكي ستي دبتي جروفي أنعام يجون وان قال خريفي هولاري إيدان جداني أكا أفان رباديتي. سورة تني سورة مكة تبوت الرهي فضلين سورة ثنا واحد جرميت لكاما سورة تني سورة بكة تكة تبوت الليدا سورة غاف اسم بوتو ملائكان هدون إشي مرسيتي أكستي شدة جلامين لها صورة. كنافو سورة أنتوني سورة مائدات مناسبة مال والراك أبديو كجر متاتي سورة مائدات في سورة الأنعام كنكيستي ربين ور كتابك النمي موقف إسان رسلتوتا رادابة ورسلتوتا إسان والقدن عقيدة كيستي أنبيوتا درد آبتني ربي أكاتا إتسان الرتي دي بيس دبتو الأول فكات تجدا سورة سن كيستي اللي ربي موقفني أمتا أهل كتاب كيهودا فنصارا أكنا أنبيوتا أكنا والقران أنبيوتا أكنا تكجيب سيسا عقيدة إساني أكنا تأكيدا كرام ليتا تججا ويتدبتو أس كيستي اللي ودن أكسي دبتا ميجرا كنا والفكات تجدا. أكما سنة مس وان ياتني في فون وان قرآني ياتن كيستي أكما سورة سن كيستي حكمين وان ياتني زبائها إسان والرجاهلية دا وان أكنا حرام جداني وان أكا حام قالكنا قصة قصة تدان قوداني كان كرم جداني قد بيساني كان ويتأمد على هدو والتي متنسيد على الربودة ورس دناسا نفمالي وان براتي فينتهو جداني أكانت تقودون أكما أجي كيسات تجير وست اللي جرا دوبا ويتكان آيان أجت اللي وانسا أفيف حرام وفررت قد أما لي نوتي حرام إسان الرتين قوان جدجان وهمي دبر أست اللي أكما سن حرام ما وان كنا هوري إسان كنا هنيان كنا إيرتي تيرنا هنياتي كنا دبرتين تيرنا نياتي جلنا الدانك أوداني جلن كنا ربين حرام إسان الرتي قديتي متي جيشونو هما وإذا كان ما رسولان كن وان واللالا نسان في الرتي حرام قدان أجيف أسيتي دبتم ودان اللي والفقانتي أكيدان أمت أهل كتابة سن أجيف أسيتي اللي وان نسان جلن يفون ربي نسان الرتي ديبسين اللي والفقانتي جيشونان سوران تلما والفقانتي جلن دوبا جلقب سورة كانت تربين فاروساتين جالكابي سوران توني أكما سورة مكة تبوتي بكم تورا سورة دم مكة تبوتي الرقود وانسي والانتو وياكيداتي وياكيدات دليل اتدابودان دليل قرآناتي في حديثات هنا دليل عقليات هنا دليل كوني سمي ربي نومو دجي ربي أومو ربي نومو كانت هنا إذا كان دليلا تكتم ربي تي في قبرمان حقا إذا تهو قدابو في مشركتوت إردت اعتقاد إساني تكلام كرام ليسن إردت ديبسو ركون مشركتوت مكة ويتسان ركون قدو ركو سدي ترتي كإسان قد فرطو ديدن تكفى قبرمان تكتشقو فجتون كون إساني قد فرطمو ديدي أجعل الآلهة إلها واحدا يلا قبر ما هدون تقبر رفانا كانوا تقب سديه في جهاتما كعبا كيسا في مكة كعبا تقول ري قبر رفانا هند تقوشت دي بسون كن توفيد دي نون توجلا ركون قدون سان قبطتانا قبر ما تكوشت لا إله إلا الله محمد رسول الله قاف جنة قبر ما تكوشت قفت ديبنا قبر ما تكوشت قفت ديبون سنون تهجج والنسان لك إن لما تا إيغا دوني أكمت كافمنا بيتاني إيغا بطني دبر يجو تركو ساني تتاه جرون ترمو مالي تبران جرتو جرا إن سدف على نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن ما لفن تيرغمي ما أنا ما تهي ما ملائكة نتيرغميني إن نتيرغمي جلان كون سرقو قداش عني تتاه وصوما كان مليتا هدات ما لف قبردا ورد آي في ور مكة كيس ربين قبردا في زمان تيرغو ربي إلما يتيما نتيرغ جلان كون ما نبي محمد ترر وجيته صلى الله عليه وسلم ما نما تهجتو نسال لي دبي ما دوري سنتهنجتو لين دبي ما ايغنم نمت ارغمي قبردا ور مكاتي في تكا ور طائف كيسا نمت ارغمين جتو لين دبي كان مارا سورة نوالا انت جتو اكما سن وصايان عشران ولما ندبتنا اسكيس سجرتي اترفنا ان شاء الله دامسي كراني ربين تامي ورد ريفي ورماتي في اللي أخلاق نقارين نم نتين وصفمو قبوتين هممو قبوت سكيساتي دوبتاما سوران كان هندر والجيت دوبة جل قبع سيدي تمال جيتي دوبة الحمد لله الحمد جيتون فارون هند جيتا وانت فاروته هندنو مرت فاروتو لله رب ما في ثابتة لله رب ما ثبت رب ما فهك أتاته وأن فاروت هند رب ما فهك أتاته حمدي جتون وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وصف المحمود إسفار فمسن همودا بالكمال وهم ذكي ستبوتو تهولان بيكم سكي ستلي كبوكم سيسا بوتو دنديتي كي ستلي كدنديتين إسا بوتو دا ذات إسا كي ستلي وهم ذكي ستو كبوتو ته وصف المحمود بالكمال إسا فارفما تهزن حمود بالكمال وهند كيستي قوتو تهولاني سهيمودا مع المحبة والتعظيم جال لافي إسا قدسون إسا كبجون جراتو الأولي فارو جتون حمدي جتون أكنا مدحي دان الدان جرم والدان انجرو يوجران مدحين ذكر محاسن المحمود طولين منما فارسيتو سنتي دبتو جالتو في جالتو لبون اللالم جالتو جالتو باتو نمن جالن اللي نمن ما فارس ودنيا الرار قد أجدت في الله نفارتا كجالة لسان كم تعظيم إساء تعظيم إساء قلبي كيس سنجر سقدسون تقا صدا في الله إساء نفارتا أكا موتا تفارتا كان إسان دورة تاني ريوان براجتون انتو وإذا كان مار كل حمد دا مدحي كل حمد دا مدحي دا مدحي محاسن محمودة دبتولا كل حمد دا مدحي ولا عكس كل مدحي دا مو حمد دا هم دندو ما لي في وانقرت جلاها محبان كيسة جراتون شرط إيمتي تعظيم كيسة جراتون شرط إيمتي يجتشام دوبا الحمد لله فارون هندي وان فاروته هندي استقراك جاين أليتنا وان فاروته هندي رب ما فاقتات إسومته حقا قول أتوان فاروته هند الذي خلق السماوات والأرض رب فارو هند حقا قول أتجنسوني إسا سمي تربا أومي خدتشي اللي أومي وجعل الظلمات والنور إسا دكان هالكنيتي في إفا قيالي أومي إجا كقول إجتون جعلان كن اللي معنا ما خلق عسانيتي كأومي إجا الذي خلق السماوات رب فارون هند إسا فكتاتس إسا سمي تربا أومي والأرض إجتون كن أمو كن اللي جنسي ما دبتي دجيل لين تربا سمين تربة جيتشون بكيدو تدبتم دي دچين تربة جيتشون ومن الأرض مثلهن جيتشون سورة الطلاق يسد دبتم تسان الرا دليل قرآن الرا دچين تربته كدبته ومن الأرض مثلهن آية جيت فكاتا سميدة تربة جيتشا دچين لين تربة أكما سمين تربتاتي أكما سان حديثة كيسد تليك روفه نمني تاكما تاكا دجي تاكا كراما ليد أن مرة كتاتي طوقه من سبع عراضين دجي تربة نرى اتفن فمجع الرسول صلى الله عليه وسلم حديث نكون دجي تربة جي كيوكينا سمي تربا إساؤوم سني كفارون هند إسا فقطاتي كدجي تربا اللي أوم سني وجعل النور وجعل الظلمات والنور جتون قويا في هلكان اللي كقود إساني كتاتي سساني هلكان اللي كأومي كقويا اللي أومي جتا الظلمات جتون كن دكان تجمع إلى نور مفرد قدون كن أمو مالي ويتجد أن أسبابني ظلمات أخني شركين كفرين بدعان واحد تكيسة قلعك تفسير أتدي هدو دا حيث يمو تكتي مجدا حيث تكتم وجعل الظلمات جتون كالكن اللي أومي جاء ملتون هالكني دكان والنور إفا اللي كأومي جاء قيا اللي كأومي جاء ملتون قيا دا إفا دا ملتون هالكني دكان ثم الذين كفروا بربهم يعدلون إيغانا ور رب التكفاري ثم الذين كفروا إذن أور كفرا بربهم خالق إساني تت ربي إسان أومي كإسان هن أورفت كأمر إساني هن دقر قلت سنت ور كفرا يعدلون إت كتسا إسا سنت كتسا كبرا إت كتسا فالذين كفروا ور كفرا سن يسوون به غيره مخلوق برا كإسا ماليجرو إسا تكتسا والرب ماليجرو إسا تكتسا مما لا يقدر على شيء مما يقدر عليه والرب نرت دنده كناك هو متكررت دندين كسمي أومون دندين كدتشي أومون دندين كالكني قويا أومون دندين إسا كسيسا رب تكتسا جتا والذين كفروا يعدلون غيره بربهم كمان جديد وان برا آلها برا قبرم توت برا ربتي تتسن sila dalili isani ifagale rabbin faruhun dahaka godate kasami dachi ume kalkane guya ume churan sila isani ifagalte akkanumat isani ifagalu kana walin war kafarane jadan rabbi ufititti wan bira ittiqittesani wahela isaf godan jechu wallala isani irra هو الذي خلقكم من طين رب فاروه هند سافقتات سن إسيسين أومساني من طين بيرا غيشين أومساني أبا كيسان آدم بيرا أومودان كبير رايشين أومساني إذا سني سنمو ما إمهين رايشين أوم فرق إسرى دم إسرى أرقم تك إسابود هرمات أرقم كان بشان ملا فرق أوم ربين ويتا بشال لا فالرائس أومن جدو مخلوق آدم أتي كنبانا يو بيير رائس أومن جد أصلي أبانك إن آدم إرى أرقم سنبانا إجا ثم قضى أجلا إيغانا ربي مرتس لفكاه بالما إسن إت دنيا تن راديمتا بالما إت ديمتا إسن إيغوتي نمني مرتنو عمري إرى هغا كنمي قبا هغا دنيا تن كيس ستروق نفس من دنيا اللي haga turtu qabdi haga qiyaamaa dhaabbatutti jecha kuni summa qadaa eeganaa duuba rabbiin murteesse jecha baraba subhaanahu wataaalaa muddatan liiqaamatikum fi lhayaati dduniyaa haga jiruu duniyaa keessa isin jiraattan qadrii isinii godhee jira wa ajalun musamman cindahu baallamni maqaa dhawamaa tahe cindahu rabbii san biratti tahaadha ka guyyaa qiyaamaa kaafamtanii gaafatamtanii jazaa waan duniyaa keessa dalaydanii argattan sun isa biratti barreeffamaa jecha wa ajalu musammaan kun mubtadaadha wa ajaluniin mubtadaa waa wassafameef nakiraadhaan jalqabuun wanni taheef waan wassafameef musamman jechuun kun sifa isaati nakiraan yoo wassafamte mubtadaa ta'uu ni dandeetti cindahu jechuun kun khabara كائن عنده يجا واجل مسمى عنده بل لم نمقاد وما تهيك كافمتني غير اسات تدفمتني جزاء وان دنيا تدليدني هن ارغت تنون جدسون ربي برت تهادا ثم انتم تمترون ايغنا اسنين كن هن شك تيا ور ربي تكفري يا ور ربي تكفري ثم انتم ايغنا اسنين كن يا ور ربي تكفري تمترون هم برأتن في قدرته سبحانه وتعالى دندت ربي كيسة برأتن ربي سمي أومي كدتشي أومي كالكني قيا أومي كإسني كنال بي الرائسين أومي كهد اتدوتا إسني فقود كبالمن قدان كقياما إسن درجرو ككنا هند إسني قود رغان أكنت إسني إفقلوا الأولين wanni silaa isaan beeytan akkatti hujjaan isinitti dhaabatuudhaan waliin summa antum eeganaa isiniin kun yaa warra rabbitti kafare yaa warra aayata rabbii dhugoomsuu dide tamtaruuna ay tashukkuuna fi qudratihi subhaanahu wataaalaa calaa albacsi isin kaasuu keessatti isiniin kun hin birdhattan jecha hin birdhattan isiniin kun hin shakkitan qudura rabbii keessatti shakkitan jecha akkamitti nu kaasa akkamitti eega dhabamnee nu kaasa rabbiin gaafa duraa dhabama irraa isin argamsiise eega isin duutan isin deebisuu dadhabaa hin dadhabu kanaafuu wallaalumatu isinitti jiraa akkana jettanii wallaala kana dhiisaa gara rabbii keessanii deebi'aa jecha sanitti aansee maal jedha duuba wahuwa allaahu fi samaawaati wa fi lardi wahuwa inni allaahu gabbaramaa dhugaati inni وهو إني الله جبر ما دقاتي جبر ما دقان جبر أي المعبود بحق جبر ما دقان جبر في السماوات وفي الأرض سمي في الست اللي كجبر مو دجي في الست اللي كجبر مو كجبر ما برأس ملين جرجة يعلم سركم جتون تكا جملة كوني خبر لما تاتي وهو إني يعلم سركم وان سنغت أبتني دليدن تكادبتني بيكايتشا غافسن خبر لما تاتيت خبر دورا لفظ جلالاتي جار مجروري معنى لفظ جلالة كان ترى يعلم سركم جتون كوني خبر لما تاتي تكامو حالا جدا يعلم حال بيكاتهن جمنا كون حال بيكاته ربين سن سركم وان اسن قد دويسيتا وجهركم وان اسن البافتن اللي حال بيكاتهن قبر ما دا سمي بدتي في ست اللي حال ما بيكاتهن سمي في دتي في ست اللي قبر ما ربين وان اسن القبتني دليدا وان دبتن تهينا وان دلغن تهينا وان يادن تهينا وان اسن القبتني في قد قبتن اللي نبيك ويعلم ما تكسبون هم اسن جرائتا هنداه ربين حال بيكاتهن قبر ما دا سمي في دتي في ست اللي جيجا حال قافقون مارك ايه بيك هذا ايه بيكم سيسا واهون دتي مرساته كوان دوي سان لي بيك وان نتي اول قبرني دلين اللي تبيك كوان نتي دلين هون دبيك لا تخفى عليه خافية وان نتي لا دوكا تاتك كيسرت دوكاني ايه كستاتي الرد جزاء سيني غاي تاكسي بيك ربي سنقبرا وان خيري اسينا كجيلتن دلغا وان امو شرط الران لك ابا صداتن الران فقال داجة شاكات بين دوب بك كانت وهو الله في السماوات وفي الارض يجو كان كيستي اكي اما اكا عربيات تجن وهو مبتدا دا الله كن خبر في السماوات وفي الارض يجو كن جار مجرور معنى ملفزي جلالا كانت ترى وهو الله إن جبر ماذا اسمه جبر ما اسمه في السماوات دتي في ست اللي جبر ما اسمه تين جارة مجرورة كان لفظ جلالة كان ترى الراء جارة مجرورة لفظ جلالة ترى الراس كوني أمة برتك آك قدام أبا سبب نساء عقيدة ليبيا وري صوفياتي في أمني براوري صفات ربي كان إنكارو أسماء ربي جامدة جدا معنى جامدة جدا أسماء ربي أعلام أعلامني وأن إسير رابر باتيسو مصممة سن الرتك أجيلتو قفا مصممة سن الرتك أجيلتو الله يوجني رب مرتك أجيلتو لمالي وان براف كيس سانك أبو جيتشو رب مرتي قديلتشو مالي دوبو إذا كان جنو مشتاكين تيجا ولكن صحيحن أهل السنة والجماعان أسمعن ربي هند إسيتو مشتاكية معنى إرى اشتقاق أقول أمتق أبدي أسمعن ربي قبل نتي أسماء وأوصاف ما قال ربي تلي ده علامة ربي ذات ربي إرد تلي نك أجيل شتي وأوصاف أما اللي وصفي معنى سن إرد تلي أجيل شلي نك أبدي جيشو رحمان يو جنة رحمان علامة اسم من أسماء الله عز وجل ما قال ربي كيناتي أبا رحمة بل آتيجتش معنى إن الرتك أجيل تكوني صف ربي كينات وإذا كان مقاتل ربي اسم الله مقال له معنى إن الرتك أجيل تسون صف ربي كينا هممون غفور يوجن مقال ربي كينات أرار ما نما فكان أرار متهون صف ربي كينا اتين همم كناف أسماء الله عز وجل مشتقة على الصحيح كل نسيت مشتق إلى أقوم مثلا مس أسماء وأوصاف وإذا كان ما قال ربي اللي سبتشيفني صفات ربي اللي سبتشيفني جدا duuba warri waan kana hin kaaran wayta silaa asmaa rabbii irraa dubbatan baaba silaa asmaatitti asmaana rabbii jaamidha jedhan wayta baaba nahwiititti as deebi'an jaarraa majruurri jaamidatti hin rarra'u fi'ilii fi waan ma'anaa fi'ilii qabutti rarra'a malee jaarraa majruurri jaamidatti hin rarra'u dubbiin itti dhalatte kaasitti amma jaarraa majruurri kun eessatti rarra'a wayta jedhan gara qawlii 12 dubbatan maaliif eega kanarraa utaalte dubbiin namaan qajeeltu ka tabihu lihaadha wayta kana sababni iraaba في السماوات وفي الأرض يجو كان كيسات واللبته وان بابا كيدا كيسات دوران هاسو وان توسي تركادي غني يو لفظي جلالا كانت ترر عجلان وان دوران جلان سن بده مشتقيو تهمل اترر اوندن دهو كاناف مرتو صحيحني جار مجرور ركون جيتا كل لما إسان دبتان سان كيسا أبان إعراب القرآن محي الدين الدرويش علماء الدرة نقلي معنى صحيح أك أما جن كانته في السماوات وفي الأرض يجونكم وهو الله وهو ربي الله أي المعبود في السماوات وفي الأرض سمت اللي دشت اللي إسمته قبر ما جتونكم لفظ ما معنى ما لفظ جلالة كانت ترر أجار مجرور جتو كانت صحيحة جدا وما اخترناه في تعليق قوله تعالى في السماوات وهو وجه من 12 وجها أوردها المفسرون والمعربون في إيراب هذا التعبير جيتش كان أكاتا إسان التيرابة قد نرى إسا قد لما كيسا توقع جدا أكي أمن في التيرابة قد نكون جار مجرور لفظ مجلالات ترر أجتون كن وقد اختاره الزجاج والزمخشري وابن عطية وابو السعود إذا كان إرابة ما كانت تقول كان زجاج اللي زمخشري اللي ابن عطية اللي أبو السعود اللي إذا كان جال كسنجد كأنه قيل وهو المعبود فيها سمي كيست اللي اسمك قبرما دجي كيست اللي اسمك قبرما كجتشوت جرا وقال ابن عطية هو عندي أفضل الأقوال أكنا جتشون كوني إرابة أكنا جار مجرور كل لفظ جلالة كانت ترر أجتشون كون إسات نبرت الرجالة أجتشوت سن هند كيسا وأكثرها إحرازا لفصاحة اللفظ فصاحة لفظي كانت في اللي وجزالة المعنى معنى نساء قبابتيت لو في اللي إسا كانت الرجالة داجدة إنت كان قائد نيسان قبان كوني وان أصلي بابا كيدات تقررن تو أسيت إسان ديبي على كل حال إيك أسماءنا ربي مشتق إلى جاتي قائني سرى قباب بتاجة جمعنا وان كنا كيساتي سما للي إرابا قواجي لما في سديه أجيتي كا أقان اللي وجنين تهاجروا إني أجيتي دبتي أما كان ما قبر دا كان ما تصحيح كان ما تو إرجع على داجة أقام جنة كانوا دوب ربي سنت عن سمال جدا وما تأتيهم من آية أمة مشرك توتا سن مشرك توتا مكة تهينو مشرك توتا براتو تهينو وما تأتيهم إسانت وان لفتو من آية آية من تكلن إسانت لفتو من انتون تأكيدا اتسين تي آية جدو ملكة من تك إسانت لفتو آية نكون مالتو اتفيد أمي تجنن قرآن عن اللي فسر ميجر آية قرآن تك إسانت لفتو من آيات ربهم آيتوت ملكتوت ربي ساني الراكتات إلا كانوا عنها مؤرضين يو الراغر قلما لينتاني ويت آيات من آيات ربي الراتات قرآن من توقع يو إساني بلوه كقرآن ربي الراته يو الراغر قلني كجلسي سما لينتاني جج ورقرين آيات كان معجزة حجة واضحة حجة إفقلا توقع شما ربي الراتي رسولي هركا قبل معجزات تتفيد مجان تكا علامة أكجيني هركا إساني تتي انشقاق القمر أكجيني بقى قوسا فا معنى كوني مرتنو كيسو مسينا إجا قرآن اللي ما كجيب سيسا وان اكا معجزات تهر كيساني ارتي ملأت اللي اما كجيب سيسان جيشو ويتا كان آياني آيات معجزات فربي نساني كن نتاتو آيات قرآن تربي نسان رتي بوسيتاتو مرو مولد تقبتي مرا كجيب سيسان ارغمي جيرا جيشا جر فقد كذبوا بالحق لغاك جيب سيسان جر دوب بالحق قرآن كان لغاك جيب سيسان لما جاءهم ويتا يساني تلوفي فسوف يأتيهم إسان التلفوف جرات أنباء ما كانوا به يستهزئون ودوان إسان أرى أشاق الأتني كجب سيسانيكن إسان التلفو داف جرات وأن إسان استهزاء قلني كجب سيساني أنبياء ربي الليت كيساني كيساتي جرانكن ودون إسان أفو ما في جرات جزا وان إسان دلغنيكن أفوف تا أكنت نفجتو جزا وان إسان دلغنيكن جزا وان إسان آية ربي كجب سيساني إرغر غلنيكن أفو ما في جرال فت نفجتو دوبا مال جدا أولم يروا سلان قرر إسان كن ويت إملاف أولي قدي ديما دلدالا فيت أولي قدي ديما بي ربي تنفيس ويت ديما كانا أولم يروا سيلان قرر ور مكة كون كفار قريشي كرسول أكنت كجيب سيسان كون هنقرر تكان مما ربي تكفر هندنو ولما قد ما رأي ما لا في ربي كيسا بي ربي تكيسا دي مكان كيسا تنقرر كم أهلكنا من قبلهم ور إسانين درا هدو برليسيني هدو دوينين قرر من قرنين جاتو ور زمنا إرا قرنين أمتى إبرتي قد إيفا ما جارات وكوجتو ور جارة جارة ور زمنة كوكيسة تجراتني دبرا ميك آتم إسان دويني أزابا نسان بالليسيني هنقرر ور إسانين درا إرا قومي فرعون أني بالليسيني قومي عاد قومي صالح أني بالليسيني تكالما متي ور نتي أمان درا إسان دويني بالليسيني ودو إساني بيكن كبك إسان اتدوى من بيكن كأسار إسان الراحة بك بيكن تقول ما يتي ما لب نبيي كان كجب سيسان هن صداتني أكما سن أومت أكما جر سنين أومت أومنا كان صداتني ججا أولم يروا كما هلكنا من قبلهم من قرن ورجع الراه الدور رائجا مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم مكناهم كإساني فأنجسين توتسان دكي كيساتي كإساني فأنجسين نتينكم ما لم نمكن لكم وان إسن ور أمان تنجير كان إن أنجسين جتا كإساني أنجسين رزكي اتبالفن روب اتقدد إفن دكي إساني مغرسين فيا إساني كنن إلمان برغون كرام ران كإساني فدكي كيساتي أنجسين ما لم نمكن لكم وان السنين عن جسين وارسلنا السماء عليهم إسان الرت قديدين سمي إسان الرت قديدين أرسلنا عليهم وأرسلنا السماء سمي قديدين جتان روبا قديدين جتان عليهم إسان الرت روبا قديدين مدرارا أي متتابعا غزيرا حال ولدت الآبتاتهين ويتروبوا اللي أكا قارتك كوبسي إساني فروبوا ساني والين كأدان هنك إني أكا إسان بربادانتك إساني روبوا ججا كراكا ناني اللي قاتي إدان إسان هم مقر نعما كي إنتي قد ديفني روبا سمي بوفني في روبا قدا بوفني في نعما كي سجراتا كان ياتني كان إلمتني ججا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم أما اللي قوني لقوان كجل قصري إساني ياو دوبا سمرتي كانانيلو جاكانت إسان كانانيف نتانا كروبا سمي إساني مدرارا جتشون كواليت لابتا تي إساني بوف نكانس واللالانيت كجال إساني لقو ويافني كان اتميجتني اتدكتني خوري إساني أبافتني اتين كانان أن كان هند واللالانيت نئما ربي سنت كفراني فأهلكناهم إسان أوي نجل دوبا إسان بلسني هلاك إسان غوني بذنوبهم سبب بلس إساني وأنشأنا من بعدهم إيغانا أمن إيغ إسانيتي أرغم سيفن قرنا آخرين جچون تو تبرو ور جارا برو كيس ست جناتو يغساني اومنا يجا قومي نو ربين طوفانا لفر دمرس يغساني تو تبرو ور مساوني نيابة سن الرا امتا درا ارغم سيسي سنبودا امتا قومي عاد سن اللين كي جيب سيبتا جنان سن اللي دبرسيب قومي صالح في دربي أكنواتي سنة ربي يو إسانتي تولشي إسانتي بلسي رزقي إسان برقوتي نعمة اتكرني نعمة سوالا لن ربي نسان دوا سندهيت كبرا في دربي كون اللين غرير ربي تي أمانا غرير ربي تي كبرا مرتي كبتو جيتشو سنيف جيتش اللي مرتي كبتو ميتي دوما آيات خانا كيسي تربي مال جنرى ما نعمة كيلنا خانا واللال تنجيتشا نعمة قدا اشي نيبوني وان قدا اشي نبرقوني ما نعمة كيلنا خانا واللال تن ما ننغلتهم فن غلطك يمان بيني غلطك يبيكون وان اشي نيكيرنا سنيف الحمد لله جدتني إبادة إسيف جيج إسين أومي سندلق وجيجو شكرا نعمة وانا جدامو أولا أنها مهد فضل الله جيجو أنا تفاق أبرتين آخر نجيجو ميتي ربين فضل ميساتي وان كان نعمة كان نتدن قلاس جيجو يادو إيه سني ربي وفي الحمد لله رب العالمين جداني نعمة سني رد إلمان ربي رقوت سني رد دنيا برقوت سني رد فيا إساني فين سني رد شكري إسا قدو إيغساني نعمة أرغتن سا وان خيري كيس أولتو وان خيري كيست تتلق وجدت وان حرامة كيستي باسو دامتي دوبا كان كيستي إسين اللي وددن أكاسو متت دوامتني بيكا جيتشا غدبي شوكا ددن تافي أكو مجرسون دوامت إسين اللي دوام مرافتت تنجيتشا دوبا مال جدا كانت تانسي ولو نزلنا عليهم كتابا وصو إسان الرتبوفني كتاب وصو إسان الرتبوفني جدا وصو كتاب إسان الرتبوفني ولو نزلنا عليك عليك عليهم ولو نزلنا عليك يا إرقما كأن وصو بوفني نوتي عليك سرتي وصو بوفني كتابا قرآن وصو سرتي بوفني في كرتاس تلايا كتبت فلمسوه بأيديهم إيغانا هرك إساني تين تقاني أرغاني حقيقته إساه بتاني واسني جد جلنك عمل نيمتي لقالوا لقال الذين كفروا والله نجد ور كفر أدوب ربي إن هذا أي ما هذا كن إنتاني إلا سحر مبين فالفلع فبها مليوان بران تاني جران جران وصوى كم إسان جران كان قرآن إسان أتي أفبرا فأمتسين جران كان لو نزلنا عليك أيها الرسول وصوى سرت بفنية أرقماك إن كتابا مكتوبا في أوراق كتابة الله كيستي بالريف فما تيوسو سرتي بوفني كم أكا أما نهار كجروه كان ري رسول صلى الله عليه وسلم جبريل لفئي رتي كرأيتهم رسول لوان سن حفظني نتي جيسان صحابتي جيسان أكاسي متي أسو كتب مم كتب مي ورقا كيستي وشاهدوه بعيونهم إجيساني تين أرغني وتكدوا منه دوب خبتني أكاريت بتحسسهم الكتاب بأيديهم هركان تتقني قرآن كان لالني هركان قبتني أرقى إجاتي في قبت هركاتي نللي هغ إني يقين وان أغاتي سهري متي فالفلا متي يجو هغ بيتان تك اللي أسوك غي أنتاتي وقيت يمنى نمي تجسني يجا لقال الذين كفروا والرب تكفر والله ما جدا إن هذا إلا سحر مبين كوني فالفلع فبها مليوان براتي متي ربين درانو وصو جارة كان سمي اللي ألباهني maal jedhan jee nama sukkira tabsaaruna jedhani ijuman nu falfalame ija nu falfale malee waa samii hin baane jedhani ituma waakkatan jedhe osoo akkasillee taate. وقالوا ما لين جران ورد كفرسون لولا أنزل عليه ملك هل لا أنزل عليه ملك مالف ملائكة نسرت بؤود بجان ما بوفمود أبي سرت عليه إيه على النبي صلى الله عليه وسلم إرجما كان رت مالف بوفمود أبي ملك ملائكة ما رت بوفمود أبي ما ملائكة دفي جرنا نما كان اللي رب ما تيرجي نبي محمد يكنا قرآن كان اللي اسمه تبوس وكما رب برابو القرآن نكون اللي نجده كانوا تهمه رجابه ملك ربي مالف بوسود أبي جرنجا وقال هؤلاء الكافرون لو أنزل الله مع محمد ملكا يكلمنا ويشهد أنه رسول لآمنا وصو ملائكان له نبي محمد كان رتبه نتها سي نبي محمد كن أغمار ربي نسير جنون جده قرآن كان اللي أغمار ربي محمد كان رتبه سيكنون جده تاسي سلاحين آمنا جدان دبين دبي رغاتي ميتي سوريس انك جبان وامنوا فيه ميتي ربي مال جلدو ولو انزلنا ملكا وصو اكا اسان جل انسان اكا اسان برباد انسان اكا اسان يادا وفي يادا كاكسيك ان انسان وصو كغو نتاتي جيجو ولو انزلنا ملكا وصو ملائكا سن كبوه نتاتي لقضي الامر لتم أمر هلاكهم سلا بدين إسان التبوت جتشا وصوى كيسان جدن سم ملائكة كيرب نتاته نت ملائكة بوسون نديه يو ملائكة إسان بربادا سم بوفن إسان أمنو ددن لتم أمر هلاكهم ون دوام إسانيس سلا قوتمي بكده دوام جتشا ماليه هذه سنة الله في خلقه أنبيوت أما درا هند ورا وانا كنا في دي أنبيوت أنجد أن أمة أنبيوت إساني تي وانا كنا في دا أك ساله الناقة نجار رنوبا سيرني غاف ناقة سندفت أنا بقدر تيب باسي جرا باسي جنان جرا ناقة تاتن هذه ناقة الله إسين تن قال ربي إسيني في جتشا أرجم سيسي إسيني في جتشا ربي بوسي إسيني في جتشا ربي باسي لغا كان كيسا جده غاف توكو لغا إسين لغا غاف توكو إسين هارو يدو يهان نبتلا عريوان جنة كانت فعقروها كاني ورانا دوغ ربي بكمتي ساندهي كل ور انبياء دا وانا كنا في دي جدنيني انبياء ربي كدتني وان اسلام بربادا سن في دني ايغسني كفرون ارغمي هند ساني هند من كن سنة ربي دوبر ربي نسيت مالي فكر جد اكنا جدري ولو انزلنا ملكا اسو ملائكة اسلام بربادا سن اك اسان جدا سنبوفني سنبو دا يوسان كتدا ساتي لقد يالا مرو سلا والله دبين قوتمي دوامين اساني قوتمي دوامني لفرات برنججا ثم لا ينذرون إيغنا لا يمهلون يرون إسان ينكنا مججا أكا توبة نبي يرون إسان ينكنا أكا ركو أيه متن إفلا يرون إسان ينكنا مميت ربين إيغ أزاب سنفيد قطرون قبوف ججو فين إيغو فمتك إساني فين إيغو لا ينذرون هن إيغا من حق إسان ركو أيه متن إفلا توبة نبي هن إيغا من ويتمسان دواماني ججا أي لا يمهلون للتوبة إذا نزل العذاب عذاب سيولو هي وما تكر قتون دن حنجيجا كوني مرتي دانجا مالي أماني كافرا كن كرا مالي دي موساني غرسيسا دوبا ملائكة إسان بربادان ربي مال جتون رتي دي بسيري osoo quraan illee waraqaa keessatti ka dhufu taatee harkaan illee qabatanii ijaan illee arganii ka'amananii miti falfaluma jedhaniin jedhe. Osoo malaa'ikaan illee ka bu'u taate ka itti amananii miti kam halaakanii lafarraa dabarfamanii osoo qaxaroon isaanii hin qabamne jechuu nuu himi. Osoo akka isaan jedhan san malaa'ikaa buufne akkamitti buufna jedha duuba rabbiin. Walaw ja'alnaahu malakan. Walaw ja'alnaahu osoo nabiyyii isaan barbaadan san goone jecha. Osoo isa isaanitti ergame san taasifne malakan akka isaan jedhan san. Of rabbina jecha. Akka isaan jedhan san qeeballee osoo ergama isaanitti ergamu san malaa'ikaa goone walaw ja'alnaahu malakan. Osoo malaa'ikaa isa goonee ka malaa'ikaa isaanitti erginu taate la ja'alnaahu rajulan wallaahi silaa nama taasifnee itti ergina sanillee. Malaa'ikticha san nama taasifneetuma itti ergina jedha. Maaliifi malaa'ikitichi yoo akka malaa'ikummaa ufiititti suuraa malaa'ikummaa ufiitiin kan itti dhufu taate abbaan fedheen eegu. Abbaan fedhee sodaa dura dhaabatuu hin danda'u. Abbaan fedhee waan inni jedheen illee diduu hin danda'u hin sodaatani. Maaliifi qaayidaa xabi'aan lubbuun namaatun makluuqaatun jinsii ofii nama isii fakkaatu ka isii fakkaatutti malee qalbiin hin boohartu. Kanaaf rabbiin dachii keessa namatu jira nama itti erge. Osoo dachii keessa malaayikaan jiraatan isidha malaayikaan itti erga. Walaakin waan namni dachii keessa jiruuf nama itti erge. Malaayikaan nabiyyi Allaah Ibrahim itti illee dhufanii jiran. Nabiyyi Allaah Hiluut itti illee dhufanii jiran. Nabi Muhammad itti illee sallallahu alayhi wa sallam dhufanii jiran. Walaakin marattuu suuraa namaatiin itti dhufan malee suuraa malaayikummaa ofiisaniin Jibriiliin qofa gaafa fannoodhaa argan rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Gaafa dura wahiin isaanitti bu'u. Akkamitti argan? Lahu sittu mi'ati janaah. Saaddan ma beena lufu. Isa koola takkahuu koflaa dhibba jaha qabu argan. Moggaa samii tana hunda cufee ka jiru. Sodaatanii deessa rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Ma'annam ashraful khalq. Eenyutu malaayikaa san suuraa ishii sanirratti eega. Duuba rabbiin osoo akka isaan barbaadan san walaw ja'alnaahu osoo mursalticha nama isaanitti ergamu ka isaan maa malaayikaan tahin rabbiin malaayikaa nutti hin ergin jedhan san ka isaanitti ergamu san osoo malaayikaa taasifne la ja'alnaahu rajulan namuma isa goona jedha suurama namaatiin isaanitti ergina. La ja'alnaahu fi suurati rajulin liyatamakkanuu min samaa'ihi wattalaqqi anhu. Akka isarraa fuudhuuf, isarraa waa dhagahuuf, isarraa waa fudhatuun isaanii anja'uuf. Idlaa istatiyuuna daalika maal malak. Alaa hayyati hillatii khalaqahullahu alayha. Osoo malaayiktichi akka rabbiin uumetti itti dhufe abbaan fedhee duran dhaabatu jechuudha. Duuba rakkoon isaanii hiikkatte moon hiikkanne wayita jedhu wala labasnaa alayhim jedha. Isaanirratti wal fakkeessina jedha. Wallaahi isaanirratti wal fakkeessina jedha. Maa yalbisuun waan isaan lubbuu isaanii irratti walitti fakkeessan san nullee harkaa walitti fakkeessina jedha. Wala labasnaa alayhim. Wallaahi sila isaanirratti fakkeessina sila kanutti dhufe kun malaa'ikaadha moo ree malaa'iktichi suuraa namaatiin yoo dhufe ani malaa'ikaa yoo jedheen jecha isaatiin dhugoomsuu wayitaa nama ka isaan dura dhaabatu. Anaanti jibdaati malaa'ikaa miti. Ati nama jechuun itti dhufa. Duuba rakkoon isaanii hiikkatte wala labasnaa alayhi silaa isaanirratti walitti fakkeessin akka dubbiin addaan isaanii hin baane akka dubbiin addaan isaanii hin gale. Maa yalbisuun haala anfusiin waan isaan lubbuu isaanii irratti ofitti fakkeessan san bi'ayya kuuluu maa haadhaa illaa basharuun mislukum. Maal jedhatee hambiyoota duraan itti dhufteenu maali kun nama akka keessanii malee jedhanii. Yoo malaayikaallee namoon fakkaatee ka dhufu taate jechi maal taatee? Maaliti nama akka kennaa malee jechuma isaanis. Wayita kana rakkoon isaan malaa'ikummaa barbaadan ibsan malaa'iktichi akka malaa'ikummaa ofiititti itti dhufuudhaaf hin tahu. Qalbiin isaanii fi lubbuun isaanii isa san eeyyidee waa irraa fudhatuu hin dandeettu. Yoo inni ammoo nama fakkaatee ka dhufu taate nama ka duraanuu isaan keessa jiru hin kaaraniini. Annabiyyi jennaan sana biyyi miti jedhanii. يوم ملائكتي سورة نماتين رفي أنا ملائكة جداني لين كي جبداتي ملائكة متي جداني قال سنين اللي ركون إسانين هي كان نوتي مارة تهينس إساني تهينس مكرا لكتو جتو وصو ملائكة نكرفو تاتي ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وصو أك إسان جعلن سن ملائكة تيرجنو تاتي والله لما قوني تيرجن ولا لبسنا عليهم ما يلبسون وأنا سالبو في الرتي دوران ولتي مكاني ولتي نكاني أدام باسود أبني كرام لي دي منسان إتو ما فكيتين لبسي نسلتي ومسلا أفتنين جران جان أكما رفتين سوا رويسو يو أمرين نمار كاولتي نكامل لأكوان والأفتة دبين ونجلا دوكتة إتو قولان يو نما تهي دورا دابتي مال جراني أتي ملاكا جراني مال تركا بها ملايكا تويسا maar akkana jechuurre amrii rabbiititti buluu yoo didan dubbiin lamaan qajeeltu jechuudha. Amrii rabbiititti buluu didnaan dubbiin siin qajeeltu. Walau ja'alnaahu fi suurati rajulin lashtabaha alayhim amruhu sanillee amriin isaa akkuma isaan duraan lubbuu fi irratti walitti fakkeessan harkaa walitti fakkaatti hiikoon argatanii badiin isaanii badima jecha. Rabbi warra badiin hin taasisini warra حق أرجي حق أتهو بيك حق أسنة تدلجي ملك هو ربنا هاتاسيسو ربي وان درالة أرتهو إسيد أنو بيسيس الرفقة تولي ربنا هاكلنو درسين كي نكار راس مرة تلعبها حق درسي براتي ولد ديبن نكار ربي كي سجرا داسين إنجرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.